نعم والتفريق بين المسائل المختلفة، ولهذا الذي يتأمل المناظرات الفقهية بين العلماء وما يذكرونه في كتب الخلاف يجد أن هذه الكتب حافلة بذكر الفروع، وفي كثير من الأحوال يرد القياس بوجود الفرع. ولهذا حظي ذلك العلم، علم الفروع، اهتمام الفقهاء، وألفت فيه كتب في كل مذهب من المذاهب الفقهية. فما من مذهب فقهي إلا وفيه كتاب مؤلف في الفروع. وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب الفروق للسامري، فهذا الكتاب طبع بعضه محققا، ثم جاء بعد السامري الزريراني وألف كتابا في الفروق استوعب فيه فروق السامري وزاد عليها، زاد عليها بعض الزيادات. وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، طبعته جامعة الأخرى بتحقيق عمر السيد رحمه الله، وهو كتاب مفيد. كتاب اللي في الفروق هذا مفيد لطالب العلم، وفيه بعض المناقشات الجيدة حسنة، بل رأيت فيه مناقشة لم أرها في غيره في إحدى المسائل، مما يدل على ميزة الكتاب. وعلم الفروق مما يربي البركة الفقهية عند الفقيه، لأن الفقه كما مر معنا سابقا هو الجمع والتفريق، والفقه هو الفهم. فكون طالب العلم يفهم الجامع بين المسائل المتشابهة ويدرك الفرق بين المسائل المختلفة حكما، هذا هو الفقه. ولهذا فعلم الفروق يقوم على دراسة المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وهناك شبه في الصورة لكن هناك اختلاف في الحكم. وهذا الاختلاف في الحكم قد يكون معتمده نص من النصوص، كمثل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، لأن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، هذا فيه نص. وهذا النص أيضا يتضمن معنى، لكن العلماء اجتهدوا في تقرير هذا المعنى، ولعل لا يغيب عن بالكم لهم اجتهادات متعددة في بيان الحكمة من التفريق، لكن المعتمد عليه في التفريق هو النص. أحيانا قد يكون المعتمد عليه في التفريق هو معنى مستمر وليس نصا، وهذا المعنى المستنبط يستند إلى قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، وهذا هو الكثير الذي ألفت فيه غالبا كتب الفروق. وكتب الفروق غالبها يعتني ببيان المعنى المستنبط الذي من أجله اختلف الحكم في المسألتين المتشابهتين في الظاهر. فعلى سبيل المثال من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله، الصلاة النفل وصلاة الفرض كلها متشابهة من حيث كونها صلاة، لكن هناك اختلاف في الأحكام، والمصنف سرد طائفة من الفروق الحكمية بين الفرض وبين النفل. هذه الفروق تستند إلى نصوص، لكن هناك معنى جامع مستنبط غير هذه النصوص، وهو قضية أن النفل من شأنه التسهيل والتيسير من أجل الترغيب في الإكثار منه والإطالة فيه، ولهذا خفف الشارع فيه ما لم يخفف في الفرض، فهذا معنى مستنبط. وإلا فأفراد المسائل التي ذكرها المصنف وغيرها لها أدلة منصوصة في الجملة، الشيخ رحمه الله بدأ الكلام على هذه الفروق، قال أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية، يعني الشرع يفرق بين المتشابهات لكن متشابهات من كل وجه لا، لكن قد يوجد مسائل متشابهة لكن يوجد بينها فروق، ليس التشابه بينها من كل وجه، وبناء على وجود هذا الفرق يختلف حكم كل من المسألتين، ولهذا قال بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما، فرق بينهما يعني فرق الفقهاء بينهما، وحكم لكل واحدة منهما بحكم مباين للأخرى، يعني في كتب الفقه، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق وإلا فاعلم أن الفرق صوري، وبالتالي يكون الصحيح والتسوية بين المسألتين إذا كان الفرق صوري غير مؤثر، أن بعض الفقهاء قد يفرق في الحكم لكن بناء على فرق صوري ليس حقيقي ليس مؤثر. ولهذا تجدون في المناقشات الفقهية أنه يناقش القياس بأن يقال هذا قياس مع الفارق، فيرد هذا فيقال بأن هذا الفارق غير مؤثر، يعني فرق صوري، وهذا يرد في كثير من المناقشات الفقهية بين الفقهاء، وقضية إدراك أن الفرق مؤثر أو فرق صوري هذا يعتمد على الملكة الفقهية عند الفقيه، فالفقيه يدرك الفرق الصوري ويميز الفرق الصوري عن الفرق المؤثر باعتبار نظائر الفروق التي يبني عليها الشارع اختلافا في الأحكام، فليس كل فرق اعتبره الشرع، فهناك فروق لم يعتبرها الشرع لأنها فروق صورية، وهناك فروق اعتبرها الشرع أو اعتبر نظائرها، فتكون عند الفقيه فروقا مؤثرة تستوجب اختلاف الحكم. الشيخ رحمه الله ذكر بعد ذلك أمثلة، قال منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفيها. الشيخ بدأ بالكلام على الفروق بين الفرض والنفي، قال وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية، منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، هذا فرق ثابت، فالفرض ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما في حديث عمران، فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يجوز صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القعود إلا مع عدم القدرة، بينما في النفل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه صلى جالسا مع قدرته صلى الله عليه وسلم على القيام، وأخبر أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، القاحب. فهذه الأدلة تدل على هذا الفرق. قال وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، يعني النفل يصح على الراحلة بخلاف الفرض. مستند على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدد على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة. ابن عمر بين أنه صلى الله عليه وسلم يسبح أن يتنفل على راحلته، غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة، ففرق بين الفرض والنفي سواء كان السفر الطويل أو القصير، لأن ظاهر الحديث ليس فيه تفريق بين هذين النوعين من السفر. وهذا مبني كما أشار الشيخ رحمه الله إلى الترغيب في النفي عن الفرض. صلوات الفرض محدودة، هي كلها خمس صلوات، ومكوث المسافر من أجلها ونزوله على الأرض لا سيما مع تجويز الجمع بين الصلاتين لا يقطعه عن سفره، بخلاف ما إذا قلنا لو أن الشرع حكم بأن صلاة النافلة أيضا لا بد أن تكون صلاة النافلة لا بد أن تكون أيضا على الأرض ما تجوز على الراحلة، هذا إما أن الشخص ينقطع عن سفره وإما أنه يترك النافلة. فجاءت الفرصة لأنه تحصيل مصلحته، فهو يستمر في سفره ذاكرا لربه مصليا حيثما توجهت به راحلته. من الفروق أيضا قال ويجوز فيه الشرب اليسير، هذا ورد عن بعض الصحابة الشرب اليسير في صلاة النفل، وأما الفرض فهو بخلاف ذلك، وأما الأكل والشرب فلا يجوز لا في فرض ولا الأكل لا يجوز لا في فرض ولا نفل. أما الشرب نص الفقهاء على جواز اليسير مستندين إلى أنه ورد من فعل بعض الصحابة، ولأن النفل يشرع الإطالة، وبعض الناس قد يحتاج إلى أنه يشرب ماء أثناء الصلاة إذا أطال، فكان ذلك من أسباب التخفيف، وهي من الفروق المعنوية بين الفرض والنفل. ولهذا قال وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه أيضا والترغيب في الإطالة فيه. قال ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، هذا هو المشهور في المذهب أنه يشترط لصحة الصلاة ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكنهم خصوه بالفرض دون النفل، لكن الشيخ رحمه الله تعقب هذا الفرض قال وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يهم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. هذا وجهة الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. أما المذهب فهم فرقوا بناء على دليل، طبعا الحديث لا شك الحديث عام في الفرض والنفل ليس في التخصيص في لفظه، لكن استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في ثوب واحد بعضه على أهله، وقالوا إن هذا الحديث هو يصلي في ثوب واحد بعضه على أهله غالبا لا يكون إلا إزارة، معناه أنه ليس منه شيء على عاتقه ما دام بعضه على أهله وهو ثوب واحد. فيكون هذا الحديث في النفل طبعا وفي صلاة مخصصا لعموم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا تفريق المذهب تفريق صحيح خلافا لما ذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله بعد أن بين أن هذا الفرق فيما يرى غير صحيح قال إن الصلاة أصلا من ستر المنكب من باب التكميل. يعني الشيخ يقول أصل المسألة، يعني الفرق ضعيف لكن أصل المسألة أن هذا ليس أمرا واجبا في ستر المنكب. استدل الشيخ في كتبه الأخرى على ذلك بأدلة من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزل به. فقوله إن كان ضيقا فالتزل به يدل على أن ستر المنكب لا يجب. فيكون صارف للأمر للنهي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن الذي يظهر أيضا في هذه المسألة رجحان المذهب، لأن هذا الحديث لا يدل، غاية ما يدل عليه هو جواز بل مشروعية الاقتصار على ستر أسفل البدن عند عدم القدرة. يعني الحديث يقول إن كان واسعا فالتحف به، يعني أمره في حال القدرة. إذا كان الإزار واسع يلف الأسفل البدن ويبقى منه فضلة فالتحف به بحيث يغطي أعلى بدنك وأسفله. وأما إذا كان الثوب ضيقا فلا شك أن ستر العورة المغلظة أولى من ستر المنكب، وهذه حالة عدم قدرة على شخص غير قادر، فلا يستدل به على الجواز ابتداء. بل إن في بعض روايات الحديث عند الدارمي وغيره لا يصلين أحد، وهذه نوع توكيد، كيف نقول إن هذا الاستحباب؟ فالذي يظهر أن الراجح هو المذهب في هذه المسألة على ما ذكروه وعلى تفصيله، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين مع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا القضية، ويستدل بما ذكره الشيخ. الشيخ عبد العزيز بن باز فتاواه أفتى بالمذهب في هذه المسألة، وهو فيما يظهر لي وهو الأظهر إن شاء الله تعالى بما ذكرته. قال ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجودا في النفل. هذا أيضا من الفروق الفقهية التي ذكرها فقهاء المذهب بين الفرض والنفل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى النافلة في جوف الكعبة، هذا ثابت لا إشكال في ذلك. الأمر الثاني لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض في جوف الكعبة، وهذا أيضا باتفاق لا أحد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا في جو الكعبة. فقهاء المذهب يقولون أنه يجوز صلاة النفل دون صلاة الفرض، فيفرقون بين النفل والفرض في هذه القضية، الشيخ رحمه الله يتعقبه يقول لكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض. هذه قاعدة من الأصل، أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وبعض الصفات والهيئات التي نقلت إلينا نقلت في صلاة النفل، والأصل أن هذه صلاة وهذه صلاة، إلا إذا ورد ما يدل على التفريق. واستدل أيضا الشيخ محمد بن عثيمين على هذه القاعدة بحديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلة، غير أنه كان لا يفعل ذلك في المكتوبة. يقول الشيخ من قول ابن عمر غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة احتراز، يدل على أنه متقرر عندهم أنه لم يذكر هذه القضية، لظن بعض الناس أنه يجوز أيضا الفرض، فهذا يدل على أنه متقرر عندهم أن أحكام الفرض تؤخذ من أحكام النفل، ولهذا احتاج ابن عمر إلى الاحتراز في هذه القضية، فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوب. الشيخ أيضا أجاب عن الفرق الذي ذكره الفقهاء، وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها بأنه موجود في النفل، يعني أيضا في النفل لا بد أن يستدبر شيئا من القبلة، إذا صلى في القبلة الصلاة النفل في القبلة ثابتة، فالتعليل هذا كما أنه ينطبق على صلاة الفرض في جوف الكعبة أيضا ينطبق على ما ثبت به النص، وهو صلاة النفل في جو الكعبة. الشيخ الإسلام تيمية في شرحه على عمدة الفقه ذكر أدلة للمذهب على التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، ولعل يشير إشارة موجزة، لأن هذه المسألة يعني من الناحية العملية يعني ما حد يتيسر لنا، نحن الآن لا يتيسر لنا صلاة النفل غالبا، أما الفرض فأظنه يعني شبه مستحيل، من ناحية العملية ما لها يعني، لكن كناحية فقهية نعرف وجهة نظر المذهب. المذهب يعني من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم صلوا الفرض في جوف الكعبة، وكما أن الفعل سنة فالترك أيضا سنة، وهذه يسمونها العلماء السنة التركية، هذا أمر. الأمر الثاني استدل ابن تيمية في الكتاب المشار إليه للمذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وخرج منها قال هذه هي القبلة. يقول ابن تيمية وكل الناس يعلم أن هذه هي القبلة، وإنما أراد أن يبين للناس أنهم في صلاة الفرض لا بد أن يستقبلوا هذه القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوفها وهو مستقبل لبعضها، لأن في جوفها لا يستقبلها كلها، لا بد أن يستدبر جزء منها. فهذه وجهة نظر المذهب وهي قوية فيما يظهر، والمسألة مثل ما ذكرت تفقها وإلا عملا يمكن العمل بها من الصعوبة بمكان. قال من الفروق الضعيفة المنع من اهتمام المتنفل بالمفترض، كذا موجود عندكم جميع النسخ، والعكس المنع من اهتمام المفترض في المتنفل، المنع من اهتمام المفترض في المتنفل، يعني أن يكون الإمام منه المتنفل، وإلا هم يجيزون العكس كما صرح به بعد قليل. قال ومن الفروق الضعيفة المنع من اهتمام المفترض بالمتنفل ما ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة لذلك، وتعليله باختلاف النية موجود في اهتمام المتنفل بالمفترض. فالفقهاء يجيزون، فقهاء المذهب يجيزون اهتمام المتنفل بالمفترض، وإنما يمنعون العكس وهو اهتمام المفترض بالمتنفل. فالشيخ يناقشه هذا يفرقون، يعني يجيزون هذا ويمنعون ذاك. الشيخ يقول إن هذا فرق ضعيف. لماذا؟ لأنه ثبت اهتمام ما يدل على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل ثبوتا لا ريب فيه، وذكر قصة معاذ. قصة معاذ معروفة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي به، ومعلوم أن صلاته بهم بالنسبة له إيش؟ نعم، بالنسبة له فريضة. هذا اهتمام المتنفل المفترض بالمتنفل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم يعلم، يقول الظاهر أنه علم لأنه شكوه لما قرأ بهم سورة البقرة، الحديث معروف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا وعاد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، كان يشاهد ويصلي معه، وعلم أنه صلى بقومه وأطال بهم. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم علم ولم ينكر عليه، فهذا يدل على الجواز. وهناك أدلة أخرى أيضا في صلاة الخوف، في سنن النسائي وردت صفة من صفات صلاة الخوف أنه يصلي بالطائفة الأولى صلاة كاملة، ثم يصلي بالطائفة الثانية صلاة كاملة. وصلاة الإمام بالطائفة الثانية بالنسبة له نافلة، وبالنسبة له فريضة. أيضا صلاة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين في قومه بالنسبة له نافلة، لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة، وبالنسبة له فريضة. وهذا استدل به الشيخ محمد بن عثيمين. قال وتعليلهم باختلاف النية موجودة في اهتمام المتنفل بالمفترض، يعني هم أيضا هم من أدلتهم الحديث الذي ورد من حديث أبي موسى الأشعري، ورد من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيقولون كون الإمام متنفل والمأموم مفترض هذا من الاختلاف على الإمام. الشيخ يجيب عن هذا، يقول إن الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في إيش؟ في الأفعال الظاهرة، وليس المقصود هو الاختلاف في النيات، بدليل أنكم يا فقهاء المذهب تجيزون ائتمام المتنفل بالمفترض. أليس هناك الآن اختلاف في النيات أيضا؟ نفس الشيء، اختلاف في النيات. فهذا يدل على أن الحديث إنما هو في اختلاف الأفعال الظاهرة، ولهذا تتمة الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. فهذا يدل على أن المراد في الأفعال الظاهرة جمعا بينه وبين حديث معاذ غيره من الأحاديث التي تدل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وما تعقب الشيخ تعقب ظاهر لا إشكال فيه. قال من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل بحضور الفرض، وحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. يعني يجوز قطع النافلة لحضور الفرض، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث أقل أحواله أنه يدل على جواز قطع النفل لحضور الفرض، ويدل أيضا على أنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة فريضة، لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واختلف العلماء هل قول فلا صلاة يعني تبتدا أو فلا صلاة مطلقا. أما ابتداء الصلاة فباتفاق الفقهاء أنه لا يجوز بعد الإقامة، أما إكمال الصلاة ففيه خلاف معروف مبني على دلالة الحديث، هل المراد لا صلاة يعني ينهى عن ابتداء الصلاة أو ينهى عن استدامة الصلاة التي شرع فيها. فالمشهور من المذهب أنه يتمها خفيفة، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأما الابتداء فلا يبتدئ. قال وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، هذا من الفروق أيضا الصحيحة. إذا فرضنا أن الشخص استيقظ مثلا من نومه قبل طلوع الشمس بما يكفي لركعتين، الآن نقول وقت الفريضة للفجر ضاع، لأن يعني الوقت الآن ما يكفي إلا لركعتين، هل يجوز أن يصلي سنة الفجر؟ لا ما يجوز، لأن إذا صلى سنة الفجر سيؤخر فريضة الفجر عن وقته، فلنقول له صلي فريضة الفجر، وأما سنة الفجر فصليها بعد أن تطلع الشمس وتفجر. قال وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض، هذا من الفروق من ناحية أن الفرائض وإن كثرت لا بد من قضائها، الفوائد الفرائض حتى لو كثرت لا بد من قضائها، أما الفوائد النوافل فهذه لا تقضى. قال وما أشكل ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض، يعني إذا تأملنا هذه الفروع التي فيها فروق بين الفرض والنفل وجدنا أنها تتوجه إلى هذا المقصد وهو مقصد الاهتمام بالفريضة، كما ورد في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولهذا جعل لها من الاهتمام ما ليس للنوافل، وتسومح في النوافل ما لم يتسامح في الفرائض. قالوا من الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام هذا كتاب مفيد للشيخ عبد الرحمن المسعدي، رتب على طريقة السؤال والجواب وذكر أسئلة جامعة في كل باب من أبواب الفقه، وهو كتاب مفيد ويجمع بين الأشكال والنظائر وفيه تقسيمات مفيدة، وهو كتاب نافع ومختصر. قالوا من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات، هذا من الفروق الصحيحة أن الفرض لا بد فيه من نية موجودة في ليل من ليل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يميت النية من الليل فلا صيام له، وهذا الحديث عام يشمل الفرض ويشمل النفل، ولهذا مذهب ابن حزم ومن وافقه أن النفل مثل الفرض لا يصح إلا بنية من الليل استدلالا بعموم هذا الحديث، لكن جمهور الفقهاء على أن النفل مخصص في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما صائما فأصبح يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، فقال فإني إذا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم إني إذا، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصيام من النهار لما لم يجد في بيته شيئا يأكله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قال العلماء إنه مخصص لعموم الحديث الوارد عن حفصة وغيرها، فأخرج النفل وبقي الفرض. لكن ذكر العلماء أن الأجر والثواب للصائم يكون من حين نوى، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس من أصبح مثلا مفطرا بالنية ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى مثلا بعد الظهر وبين الظهر ليس كمن عقد النية من الأول أو الثاني أعظم أجرا من الذي عقد النية من الليل، وأما ذاك فيكتب له من الأجر من حين نوى. لكن الصيام صحيح لأنه لم يأكل ولم يشرب، والصيام إمساك بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونبه الشيخ محمد بن عثيمين في بعض كتبه على أن صيام النفل الذي رتب الثواب فيه على صيام اليوم لا يحصل ذلك الثواب إلا بعقد النية من الليل. ما نقول ما يصح، لا يصح، لكن الثواب المرتب على صيام يوم بناء على ما تقدم لا يكون إلا إذا عقد النية من الليل. فمثلا في حديث صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، الحديث يقول صيام يوم عرفة واليوم يبدأ من طلوع الفجر. لو أن شخصا أصبح يوم عرفة غير صائم ونوى ظهرا لم يأكل ولم يشرب نقول صيام صحيح، لا نقول صيام باطل، لكن الثواب المرتب هو لم يصوم يوم عرفة كامل. ابتداء بداية يوم عرفة كان مفطرا بالنية لأنه لم يعقد الصيام، فلا يحصل له ذلك الثواب المرتب. ومن هذا أيضا صيام الست من شوال، فهذا يجعل كثير من الناس يصبح بعض أيام شوال ما أكل ولا شرب ثم يبدو له أن يصوم فيحسبها من الست، مع أن الفضيلة أيضا مرتبة على صيام ستة أيام واليوم يبدأ من طلوع الفجر. أما الصيام فصحيح، يعني هذا لا يخالف قضية الصيام صحيح، الصيام صحيح، لكن القضية هي حصول الثواب المرتب على صيام اليوم. قال ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، هذه مسألة خلافية، وما قرره الشيخ هو المذهب، وأنا لي فيها بحث موسع في الترتيب كتاب الترتيب في العبادات، ولا أريد الإطالة في هذه القضية، لكن الذي توصلت إليه هو أن النفل يصح قبل الفرض، قبل قضاء الفرض، فيجوز مثلا لمن عليه قضاء من رمضان وجاء يوم عرفة يجوز له أن يصوم يوم عرفة وهو لا يزال عليه قضاء من رمضان. وهذا مبني على أن الأدلة دلت على أن القضاء موسع في السنة كلها إلى قبيل رمضان الثاني بدلالة الآية فعدة من أيام أخرى، والفقهاء قالوا إطلاق أيام أخر يدل على التوسع، وحديث عائشة أيضا كان يكون عليه الصوم من رمضان وما قيل إلا في شعبان يدل على التوسع، والأصل بقاء هذه التوسع ورغبة الشخص في التطور لا يرفع هذه التوسع، بل الشرع من شأنه أن يرغب الناس في التطور، لا يصلح الرغبة في التطور أن تكون سببا لرفع الرخصة والتوسعة. ولم يصح حديث. فقال بل استدلوا بأحاديث لكن حديث ضعيف حديث أبي هريرة، فلم يصح حديث يمنع من هذا. فالحاصل أن التطوع جائز قبل القضاء، لكن الأولى ولا شك هو أن الشخص يبرد المتر من الفضل ويبادر إلى ذلك. لكن الكلام في قضية الصحة، هل يصح أو لا يصح. قال ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله علم ثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصورة. يعني المستند إلى ذلك حديث الوارد عن عائشة بن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فأيام التشريق يحرم صومه، لكن في هذا الحديث استثني من لم يجد الهدي، بمعنى أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج، يجوز أن يصومها في أيام التشريق. لأيام أيام التشريق الثلاثة هي آخر الأيام التي في الحج، ولهذا قال الشيخ لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. والحديث الوارد لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي يدل على أنه لا يجوز القضاء في أيام التشريق، لا يجوز النذر، لا يجوز الكفارة، لأن الأصوليون يقولون أن الاستثناء مليار، يعني أنت إذا استثنيت معناه أن ما سوى المستثنى داخل في العموم. فالحديث يقول لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يصب الحد. إذا ما سوى الذي يريد قضاء الذي يريد كفارة يدخل في عموم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم. قال من الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. هذا ليس فرق بين النافلة والفريضة، هذا فرق بين النوافل. فالصلاة والصيام النافلة يجوز قطع نفلها. بالنسبة للصيام في حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له حيس قال لعائشة أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا الحديث واضح دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فقطع صومه. وأما قول بعض أهل العلم أنه يحتمل أنه صائما يعني الصيام اللغوي يعني ممسكا يعني لم يأكل ولم يشرب، هذا احتمال بعيد، لأن الأصل أن لفظ الصيام الكتاب والسنة يحمل على المعنى الشرعي ليس على المعنى اللغوي. فنقول هذا الحديث ظاهر الدلالة ودلالته قوية ولا إشكال في دلالته على هذه المسألة. أيضا الصلاة ذكر العلماء أنه يجوز قطعها لكن يكره قطعها من غير حاجة، إن كان هناك حاجة جاز القطع، أما من غير حاجة فالأولى عدم قطع الصلاة. وأما الحج ففيه قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام يقتضي الوجوب بعد الشروع. ف فالمستند في التفريق في هذا إلى النص. الشيخ رحمه الله ناقشه في هذا، قال والذين لم يفرقوا، والشيخ يرى عدم التفريق وأنه يعذر بالجهل والنسيان في جميع محظورات الإحرام بدون استثناء. يقول الذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستوية في ذلك. وعلى هذا الفرق الإتلاف فرق غير مؤثر، فرق سوري، والشعور والأظفار لا قيمة لها. يعني الإتلاف الذي المؤثر والموجب للضمان هو الإتلاف الذي له قيمة، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق العالميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذا الحق فيه لله متمحض. يعني يقول أن القاعدة قاعدة أن الإتلاف يستوي عبده وسهوه، هذه قاعدة صحيحة في مجال إيش؟ حقوق الآدميين. فعلا لو أنك اتلفت مال شخص تظلم، وليس لك حق أن تقول والله كنت ساهيا كنت جاهلا، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. أما الله عز وجل فقد أخبر أن عفى عن المخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قد فعلت كما في الحديث، وأخبر أنه عفى عن النسيان كما ورد في السنة. فهذا ليس كذلك، لهذا قال وهذه الحق فيها لله المتمحق، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب. أيضا المذهب لا يفرقون في قضية الجماع، يرتبون الأحكام المترتبة على الجماع في الحج أو في العمرة سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما أو متعمدا ولا يدري. لكن الشيخ يرى التفريق، وجه عدم التفريق عند فقهاء المذهب أنهم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم طبعا مستند فيما يترتب على الجماع في الحج من فساد الصيام من فساد الحج، وإذا كان وقع قبل التحلل الأول ولزوم الاستمرار ولزوم القضاء والهدي، المستند في ذلك إلى حديث عن جماعة من الصحابة عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر، هؤلاء الصحابة الثلاثة قضوا بهذا والقضاء بهذا ثابت عنهم في أثر صحيح. قال مذهب يقولون إنهم لم يستغسلوا، يعني لم يسألوا السائل هل أنت متعمد أو غير متعمد، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز في الحج، الشيخ يفتي أن تترتب الآثار على الجماع حتى مع الجهل. وأما الشيخ عبد القادر الساعدي تلميذ الشيخ محمد بن عثيمين فكما ذكر الشيخ الساعدي يرون أنه يعذر بناء على القواعد العامة والأدلة العامة في العذر بالجهل والنسيان. كذلك أيضا مسألة فطر الصائم، مسألة يرد فيها الأمر هذا إما قضية الاستدلال بالعمومات على أن الصائم لا يفطر إذا كان جاهلا أو ناسيا. ثم ختم المصنف رحمه الله بالكلام على مسألة قتل الصيد. الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النار. جمهور الفقهاء على أن قاتل الصيد يلزمه الجزاء ولو كان مخطئا، يعني غير متعمد. وإمام الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال إن الجزاء أوجبناه في المتعمد بكتاب الله، وأوجبناه على غير المتعمد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مستنده هو أنه ورد في السنة في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجزاء وقضى الصحابة بالجزاء ولم يستفسروا، لم يسألوا قاتل الصيد هل هو متعمد أو غير متعمد. يقولون السنة دلت على وجوب الجزاء على غير المتعمد والقرآن دل على المتعمد، فنحن نجمع بين السنة والقرآن. لكن ظاهر الآية يدل على أن الجزاء رتب على وصف التعمد، على وصف التعمد. وقول بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يستفسروا، الغالب في قتل الصيد هو تعمد، هذا هو الغالب. قضية أنه يقع نسيانا أو خطأ هذا هو الأقل، ولهذا كما ذكره الشيخ لعله وجيه وظاهر، لأن دلالة الآية ظاهرة. نكتفي بهذا القدر. وصف التعمد ممكن، يعني إذا قلنا أنه خرج وخرج الغالب، الغالب أنه يقع متعمدا، لكن هذا خلاف الأصل. يعني الأصل أن الوصف يكون له مفهوم، لأن إذا قلنا أنه خرج مخرج الغالب يكون ليس له مفهوم، وهذا يمشي على بلد الجملة. لكن قضية إذا خرج مخرج الغالب هذا خلاف الأصل. الأصل أن اللفظ في القرآن يكون له دلالة منطوق وله دلالة مفهوم، والعلماء يقولون أن ترتيب الحكم على وصف مشعر بأن ذلك الوصف علة الحكم، مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني لسرقته، ومن قتله منهم متعمدا فجزاء لأنه قتله متعمدا، هذا هو الأصل. لكن الجمهور نقلوا عن هذا الأصل بدلالة السنة فيما يعني اجتهدوا فيه، لكن يعني هذا أقرب لظاهر القرآن، والله أعلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزق الجميع الإخلاص في قول العمل، وقول ذلك القدر عليه، صلى الله عليه وسلم.